السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان خطبة النساء والواقع المعاصر. نعم، خطبة النساء والواقع المعاصر يعني إيه؟ إحنا النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني هنتكلم عن خطبة النساء، بس في ظل الواقع اللي احنا عايشين فيه، عشان نشوف ايه الاخطاء اللي ممكن نتلاشاها في هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيندرج اللقاء تحت هذه العناصر التالية: اولا، ما هي الخطبة؟ يعني ايه خطبة النساء؟ يعني ايه كلمة الخطبة اصلا؟ نريد ان نعرف الخطبة، ما هي الخطبة؟ ثانيا، خطبة النساء والواقع المعاصر. ثالثا، كيف يرزقنا الله بأزواج صالحين؟ يعني ما هي الأسباب التي إن فعلناها إن شاء الله سبحانه وتعالى الله يرزق من لم يتزوج بالزوجة الصالحة ويرزق الفتاة بالزوج الصالح؟ هنشوف الأسباب التي تؤدي إلى ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا، ما هي الخطبة؟ يعني إيه الخطبة؟ وعايزين نفرق ما بين الخطبة والخطبة. الخطبة بضم الخاء المقصود بها خطبة الجمعة، أو أي خطبة أن واحد قام يخطب في الناس عشان يبلغهم رسالة معينة، أو خطاب السيد الرئيس أو إلى آخره. هذا يعني هذا لفظ الخطبة، ده المقصود به. إنما النساء بقى الخطبة بتاعتهم بكسر الخاء، اسمها إيه؟ خطبة، خطبة النساء، اللي هي بالبلد الخطوبة يعني. خلاص، هذه هي الخطبة. طيب، وخطبة النساء أيها الأحبة الكرام في الإسلام هي عبارة عن وعد بالزواج. يعني ايه وعد بالزواج؟ يعني واحد راح يتقدم لبيت فلانة، والله مثلا عارفين ان البيت ده فيه بنت فتاة صالحة وكويسة والكلام ده، فراح يتقدم فقال لهم والله انا اريد ان اتزوج ابنتكم، ولكن مثلا بعد فترة من الزمن بيتفقوا عليها وبيحددوها. بهذا الكلام هو قد خطبها. يعني ايه؟ خلاص قال انا عايز دي، انا اوعدكم ان انا هتزوج فلانة بنتكم دي. فالخطبة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن وعد بالزواج لا ينبني عليها. خلي بالك بقى تعريف الخطبة هو، الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج لا ينبني عليها، لا ينبني عليها أن يتحكم الرجل في مخطوبته، لا أن يأمرها أو ينهاها أو تستأذن منه عند الخروج أو الدخول أو ينفق عليها. ما ينفقش عليها لأنه ما لسه في موضع الخطبة، لأن هي ما زالت أجنبية عنه. يعني إيه أجنبية؟ مش الأجنبية يعني الخواجاية الأجنبية اللي هي من بره، لا، الأجنبية اللي هي بص يعني أنا هدي لك قانون كده عشان تعرف تحدد مين الفتاة الأجنبية بالنسبة لك، وانت يا أخت تعرف تحددي مين الفتاة الأجنبي بالنسبة لك. وعشان عايز أنبهكم أن الكلام في المحاضرة دي هيكون للجنسين، مش معنى أن أنا بقول خطبة النساء يبقى الكلام مركز على جنس واحد فقط، لا، الكلام للاتنين في الثلاث عناصر. الأجنبي، خد قاعدة، أي بنت أي فتاة يحل لك الزواج منها فهذه أجنبية عنك إلى أن تتزوجها. يعني إيه؟ مثلا خد عندك مثلا بنت عمك، تقدر تتجوزها ولا لا؟ لو هي مش متجوزة يبقى دي أجنبية، ما ينفعش أن أنت تخرج معاها أو تختلي بها أو أن أنت تقعد معاها في مكان لوحدكم أو إلى آخره. خلاص، طيب، يبقى بنت عمك، بنت خالك، بنت عمتك، كل دول تقدر تتجوزهم ولا لا؟ أي واحدة غريبة مش من العيلة تقدر تتجوزها طالما أنها مش متزوجة ولا لا؟ أيوة، يبقى دولة الأجانب. كذلك كلام بالنسبة للأخت، ابن عمك، ابن خالك، طبعا اي حد غريب من بره، ابن خالتك، ابن عمتك، الكلام ده كل دولت اجانب، طالما ان يستطيع ان يطلبك للايه، للزواج، ده معنى اجنبيه. يبقى الخطبه هي ايه؟ هي عباره عن وعد بالزواج لا ينبني عليها اي اشياء، مثل ان يامر الخاطب مخطوبته، او يامرها، او ينهاها، او تستاذن منه عند الدخول والخروج، او ينفق عليها. كل ده مش موجود في الخطبه، لان دي لسه خطبه، لسه البنت اجنبيه عنك، ولسه هو اجنبي عنك. ولا ينبني عليها ان يخلو الرجل بمخطوبته، سواء كان خارج البيت او داخل البيت في غرفه مغلقه، او عن طريق الهاتف او النت او الكلام ده كله. طيب، ما احنا بقى بنتكلم عن خطبة النساء والواقع المعاصر، ولسه في العنصر الثاني هنبين اكتر واكتر ان شاء الله، لكن احنا لسه بنعرف يعني ايه الخطبة، خلاص، عشان لما نعرف الشيء من اوله يبقى كل واحد فاهم احنا بنتكلم عن ايه. لان في اقطار جنبنا في الوطن العربي الخطوبة معناها عندهم كاتب الكتاب العقد، لا، احنا ما بنقصدش كده، احنا بنقصد الخطبة في الاسلام بوجه عام معناها ايه؟ معناها وعد بالزواج لا ينبني عليه أي شيء من الأشياء اللي أنا قلتها دي، لا إن الزوج ينفق، لا الخطيب ينفق على خطيبته، ولا إن هو إن هي تستأذن منه عند الدخول والخروج، ولا إن هي تطيعه، ولا إن هي أي حاجة خالص، لأن لسه إيه يعني الحقوق بتاعت الزوجة ما ينفعش إن أنا أطبقها على الخاطب والإيه والمخطوبة. طيب، جميل، يبقى ده معنى إيه؟ ده تعريف الخطبة. خلاص كده عرفنا تعريف الخطبة يعني إيه، واضح الأمر. طيب، جميل جدا. ثانيا، خطبة النساء والواقع المعاصر يعني ايه بقى؟ بناء على التعريف السابق اللي احنا اللي اتكلمنا عنه ده، بقى احنا النهاردة لما بيجي شاب بيتقدم لفتاة، بيروح اهله، بيروح معاه، او هو بيروح لوحده، المهم ان هم بيطلبوا هذه الفتاة للزواج. هذه الفتاة المفترض شرعا انه ايه اللي يحصل؟ انا رحت مثلا، واحد راح يخطب واحدة فتاة، راح، من المفترض في الإسلام ان هو يراها رؤية شرعية، يعني ايه؟ لان من المفترض ان الفتاة هذه يعني تغطي شعرها، هي محتجبة، فيجوز للخاطب ان يرى هذه الفتاة، يعني يرى شعرها ووجهها، حتى يعني عسل يعني ان يؤدم بينها. ممكن سبحانه وتعالى لما انت تشوف المخطوبة بتاعتك يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبك السرور بها، وهي تسر بك، ما هي كمان من حقها تشوفك يعني. فلما ذهب جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي أنه خطب، يعني جابر خطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لا نظرت إليها؟ قال له: لا يا رسول الله، أنا ما بصيتش ليها. قال له: انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. ليه؟ كان معروف أن أعين بنات الأنصار يعني تتسم بالوسع، واسعة شوية، فيمكن ده ما يعجبكش يا عم جابر، ابقى روح بص على إيه؟ على المخطوبة بتاعتك. هذه هي الرؤية الشرعية، ما تسمى بالرؤية الإيه؟ الشرعية. طيب، جاي لكم في الكلام، جاي والله، عارف، من لا يرى، من لا يبصر، كفيف البصر، واللي ما مش عارف يعني، طب وضعيف البصر، وهنعمل ايه في الحكاية دي؟ نشوف دلوقتي. لكن خلينا نقول ان هذه او يعني دي اول حاجة بنعملها ساعة الخطبة، ان الرؤية الايه الشرعية. طيب، جميل جدا. بالنسبة بقى زي ما انا قلت كده لضعاف البصر او مكفوف البصر كده زي حالتنا، ايه اللي يحصل بقى؟ المفروض ايه اللي يتم يا جماعة؟ طيب، انت يا سيدي عندك حاسة تعوض حاسة البصر، اللي هي حاسة السمع، هي تجلس معك وسط المحارم. يعني ايه المحارم؟ مع اهلك واهلها، انتوا قاعدين، هما طبعا بيتكلموا بقى في احوال الدنيا والسيد الرئيس والدنيا والغلا، والدنيا غالية، والطماطم مش عارف بكام، والدولار النهاردة رجع بكام، والذهب بقى بكام، وانت حضرتك قاعد معاها وسطهم، ممنوع الخلوة، تسألها، تكلمها وتكلمك، وتشوف تفكيرها ماشي ازاي، وتفكيرك ماشي ازاي، وهي بتحب ايه، وانت بتحب ايه، والزواج يعني انت هدفك ايه من الزواج، وعايزة تربي اولادك ازاي، وانت عايز تربي اولادك ازاي، تسألها في اي حاجة، بس وانتوا قاعدين وسط المحارم. هذا عوضا لك ايها الكفيف او ايتها الكفيفة او يا ضعيف البصر، ده عوضا لك عن الرؤية الشرعية. ليه؟ لان انت هنا اللي يهمك السمع، الصوت، الكلام، طريقة الكلام نفسها، فالله عوضك بايه؟ بهذه الحاسة بفضل الله سبحانه وتعالى. فما نتلككش بقى ونقول طب انا اشوفها ازاي والكلام ده كله، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافي كل مبتلى مسلم وكل مبتلى مسلمة. طيب، دي أول حاجة عايزين نتكلم عنها في خطبة النساء والواقع الإيه؟ المعاصر، الرؤية الشرعية. طيب خلاص أنا شفتها وهي شفتني وعجبنا بعض واستريحنا وهنكمل على خيرة الله، تمام، أوي أوي أوي. هنا بقى لا يجوز، خلي بالك بقى عشان النقطة المهمة هنا بقى، صلب الموضوع كله هنا. أنا قلت لك في التعريف إن ما ينفعش إن أنا أروح أجيب خطيبتي ديت بقى ونخرج ونتفسح أنا وهي لوحدينا، أو أقعد معاها في البيت بس في غرفة لوحدينا مغلقة بعيد عن أعين المحارم، أو إن أنا أكلمها في الهاتف بالساعات الطوال، أو إن أنا أخلو بها عن طريق الإنترنت لوحدنا، أو الكلام ده كله. ما ينفعش، ما ينفعش إن أنا أخلو بالمرأة بالمخطوبة بأي شكل من أشكال الخلوة. في واقعنا القديم كانت الخلوة عبارة عن إن أنا أقعد بها في مكان لوحدنا. دلوقتي الخلوة تعددت أشكالها، إن أنا أخلو بها في المنزل لوحدنا ماشي، أو أخلو بها في الهاتف، أو على الإنترنت، أو على الفيسبوك، أو إلى آخره الأشكال اللي أنتوا عارفينها دي. طيب هنا بقى ممكن واحد يسألني سؤال، أنتوا يا مولانا هتعقدوها علينا ليه يا ابن هنعقدها عليك؟ هي مش فترة الخطبة دي يا مولانا معمولة عشان خاطر كل واحد يعرف طباع التاني، ولو طبعنا مش متفقة مع بعض نبقى نبعد أحسن؟ ولكن يا مولانا انتوا كده، طب احنا لما كل واحد كده ما يتكلمش التاني ونبعد عن بعض، طب يا مولانا نعمل ايه يعني؟ طب افرض احنا طبعنا متنافرة مع بعض، مش هتنفع يا مولانا مع بعض، هنعمل ايه؟ ما هي دي فايدة فترة الخطبة. فأنا أرد عليك وأقول لك حاجة مهمة جدا، خلي بالك معايا، أنا شاب مثلكم، أنا مش جاي من كوكب تاني، ولي أخطاء وكلنا لنا أخطاء، ولكن لازم نعرف حاجة مهمة جدا، كن على يقين إنك لو خطبت الخطبة الإسلامية بالضوابط الصحيحة الشرعية اللي أنا قلتها لك في التعريف، والله العظيم سيكافئكم الله بمكافأة عظيمة. لكن تعال ناخدها واحدة واحدة كده. انت دلوقتي خطبت المخطوبة بتاعتك وبتقول انا عايز اتكلم معاها واقرب منها وتقرب مني عشان خاطر نكتشف طباع بعضنا والكلام ده كله، جميل جدا. طيب بس هنا في حاجة، هل الشرع يعني بيقول ان انت خلاص كده ما تكلمش مخطوبتك خالص يعني لحد ما تدخله؟ يعني ما انت رحت خطبتها وشفتها رؤية شرعية ما تشوفهاش بقى لما تدخله؟ لا، يجوز ان انت تكلم البنت في الهاتف بس بعلم المحارم وهي وسط محارمها وانت وسط محارمك، والمكالمة ما تطولش، ويكون بمجرد الاطمئنان عليها وعلى احوالها وعلى الاهل والكلام ده كله، ومعرفة اخر اخبارك، عملت ايه في الشقة، خلصت ايه، مش عارف ايه، الكلام ده كله، تمام. طيب يجوز ايضا ان انت تروح لهم تزورهم بس في علم، يعني تقعد معاها في وجود اهلها زي ما قلت لك، وفي وجود المحارم ما فيش مشكلة، لا حرج، طالما ان الواقع او طالما ان الموضوع ايه لا يتطرق الى اشياء محرمة، او ان الحديث لا يتطرق الى الكلام عن اشياء مثيرة للغرائز والكلام ده كله. اهم ضابط في الموضوع وجود المحارم، وجود الايه المحارم، خلاص. طيب هتتبقى لنا بقى مشكلة ايه؟ ان انا اتعرف على طباعها وتتعرف على طباعي. خد معلومة مهمة جدا جدا جدا، خلي بالك معايا، لو انت استسلمت الامر ربنا وقلت خلاص انا خطبتها، انا همشي بالطريقة الشرعية الاسلامية الصحيحة ومش هخلو بها ولا هقرب منها الا عند الزواج، لو انت التزمت بده وربنا علم منك الصدق والاخلاص وهي كمان التزمت بده، ربنا هيكافئكم في الزواج. طب ازاي بقى هيكافئنا في الزواج يا مولانا؟ هقول لك، بس صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. انت رحت خطبتها وقلت خلاص انا هلتزم بالضوابط الاسلامية الصحيحة ومش هقرب منها ولا الكلام ده كله، هتتبقى لنا مشكلة التنافر بتاع الطباع، ربنا هيكافئك في الزواج، هيقول لك طالما انت التزمت بكلامي وهي التزمت بكلامي انا هكافئكم في الزواج، ان انا هألف بين قلبيكما وبين طباعكما وهتعرفوا تتألفوا مع بعض. ده الكلام ده مش من عندي، ده الكلام ده الذي قاله هو الله، قال تعالى في كتابه الكريم ومن آياته، نعمة يعني ربنا بيمتن عليك بيها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه أزواجا ليه يا رب لتسكنوا إليها وجعل بينكم، خد بالك ما قالش ويجعل أو سيجعل، لأ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. ده معناها إيه؟ معناها إن أنت لو التزمت أنت وهي بالضوابط الإسلامية اللي أنا قلت عليها، عدم الخلوة وعدم الكلام الزائد عن اللزوم والكلام ده كله، لو التزمنا بالكلام ده ربنا هيكافئنا بعد العقد وبعد الدخول بالسكن، هيخلي فيما بيننا سكن، وهيخلي فيما بيننا مودة ورحمة مكافأة لنا لأننا إيه التزمنا بأوامر الله وبأوامر رسول الله في الخطبة. خلاص؟ أنت فهمت الفكرة جاية إزاي؟ ده وعد ربنا، أنت مصدق كلام ربنا ولا لا؟ طيب جميل جدا، يبقى إذن هنا لو احنا التزمنا بالضوابط الشرعية دي ربنا هيكافئك مكافأة ربانية، انه هيألف بين قلبيكما، اصل حكاية تأليف القلوب دي كلنا متفقين انها بايد ربنا، لا بايدي ولا بايدك. يبقى انت لو التزمت بكلام ربنا، انا عايز اسالك سؤال، ينفع تلتزم بكلام ربنا وربنا يضيعك ويسيبك؟ ابدا والله. ده لما نزلت الايه بتاعت وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، يعني ايه؟ ده ربنا بيقول لو انت خبيت في نفسك شيء او اظهرته ربنا يحاسبك. يعني لو انت بتكره واحد وقلت جوه بالك كده بس قلت هقتله، ربنا يحاسبك كانك قتلت. فالصحابة استصعبوها، ومين فينا اللي يقدر يسيطر على خواطره ومشاعره والكلام ده كله؟ فذهبوا للنبي وقال له جاءت التي لا نطيق يا رسول الله، امرتنا بالصلاة فصلينا وبالجهاد فجهدنا، بس دي ما نقدرش عليها، حدش يقدر يتحكم في تفكيره يا رسول الله. استصعبوها عليهم قوي. فالنبي قال لهم أتريدون أن تفعلوا كما فعل أصحاب موسى، أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا. لما الصحابة استسلموا للأمر اللي شايفينه تقيل عليهم ده، ربنا كافئهم ونزل الآية بتاعت إيه؟ نزل الآية بتاعت التخفيف اللي هي إيه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحكم اللي فاتت لغى والحكم الجديد نزل، أنا مش هحاسبك إلا على قدر الطاقة بتاعتك والنفس بتاعتك وبس. شفت؟ يبقى أنت لما تستسلم للأمر هنا بقى وتلتزم بالضوابط الإسلامية في الخطبة، ربنا يخفف عنك ويكافئك في الزواج أنه يجعلها محببة إليك ويجعلك محببا إليها ويجعل بينكم السكن والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وبعدين وجعل بينكم مودة ورحمة. خد حتة فكهية هنا في على هامش هذه الآية. سبحان الله، أن رجلا يعني أكرمه الله بزوجة فتزوجها فأنجب بنتين، سمى الأولى مودة والثانية رحمة. قلنا له ليه كده يا مولانا؟ قال لك مش ربنا بيقول وجعل بينكم مودة ورحمة؟ سبحان الله. لكن أنا عايز أقول إنك لو التزمت بهذه الضوابط، ألا تخلو بها، ألا تتحدث معها في أمور مثيرة للغرائز، يعني الكلام ده كله، إذا عاملت مخطوبتك على أنها أجنبية عنك إلى أن تتزوجها، يبقى في الحالة دي أنت ربنا هيكافئك في الزواج ويكافئها إنه هيخلي طبعكم الاثنين متألفة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنكم التزمتم بالأوامر والنواهي، وسيأتي التخفيف بعد الالتزام إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى دي ناحية تطمن منها. ناحية تانية ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى عمل لك مخرج، اي والله بقى عايز تعقد عليها قبل الدخول بفترة، اعقد عليها. ساعتها لو كلمتها او كلمتك ما نقدرش نقول لكم حاجة، لان هي اصبحت زوجتك بالعقد، بس يحظر الدخول بها الى الميعاد المتفق عليه. خلاص كده؟ يبقى إذن هذا هو العنصر الثاني. طيب يا مولانا، معظم المشاكل بتيجي من إيه بقى يا جماعة؟ ما بنلتزمش بالضوابط دي، بتخرج معاه وتطلع معاه سنة سنتين ثلاثة، ممكن الخطوبة تتفشكل ما تكملش، وممكن بقى تحصل مشاكل من كتر المكالمات واللقاءات، يتخانقوا مع بعض فالخطوبة تبوظ ما تنفعش. وممكن كمان إيه؟ وممكن كمان انه هم اثناء ما هم مخطوبين وبعد كده ايه تكلموا وبتاع، فهو يجي بقى بعد كده كاتب كتاب او الزواج يقول لك عمي زي ما كلمتني ممكن تكون كانت بتكلم غيري، فيسيبها او تسيبه سبحان، او هي كمان يعني تجد عنه تصرفات غير طبيعية فتتركه. فاذا عدم الالتزام بالضوابط الاسلامية الصحيحة اثناء فترة الخطبة بيعمل مشاكل، وقد لا تكتمل الخطبة، وممكن تكتمل ويؤدي بعد ذلك الى الطلاق السريع بعد الجواز بشهر بشهرين بسنة باي حاجة، زي ما بنشوف دلوقتي. سبحان الله، حتى اخوة يعني ابائنا واجدادنا ما كانوش يعرفوا الحاجات دي، لكن كانوا بيلتزموا بيها بالفطرة، وجوازاتهم عمرت ل30 و40 واللهم بارك يعني. طيب حاجة كمان تيجي النهاردة، معظم الشكاوى الأخت تشتكي، ده زعل مني عشان أنا ما قلتلوش أنا رايحة المكان الفلاني. يا ابني مش حقك، يا ابني مش حقك. طيب يجي هو يقول لي يا مولانا دي ما بتسمعش كلامي. يا ابني تسمع كلامك ليه؟ ده هي لسه خطيبتك، لسه المخطوبة بتاعتك دي لسه أجنبية عنك. بس هو ممكن تقديرا للمشاعر، هي لو عرفت من على بعد كده من خلال أخته، من خلال أمه، من خلال أي خبر تناقل لها، إن مثلا الخطيب بتاعها بيحب حاجة معينة، فهي تنفذها من تلقاء نفسها، ماشي، ده بيبقى تقدير للمشاعر لو هي عايزة تتقرب إليه وتتودد إليه. لكن إن هو يأمرها وهي تعصاه فيزعل، أو هي تعمل حاجة مش على هواه فيزعل أو يتضايق، أو هو يعمل حاجة فتتضايق، لا، لسه أنتوا مش أزواج، أنتوا لسه في فترة الخطبة. الخطبة لها أحكام والزواج له أحكام. طيب قبل ما اسيب العنصر الثاني ده لان هو عنصر صلب الموضوع كله، عايزين بقى نقول كده بالمره كده فكره القصه بتاعه دبله الخطوبه، هي حرام ولا حلال يا مولانا؟ حرام، بدعه. طب ايه قصتها اصلا؟ اولا عشان في بعض الاخوه اللي تكلمت عنهم في موضوع الدبله، في ناس ما كانواش عارفين يعني ايه دبله. الدبله هي عباره عن قطعه ذهبيه دائريه رقيقه، يعني مستويه، مش عليها حاجه بارزه اللي هو بنسميه الفص، لا هي قطعه دائريه ذهبيه يعني ايه مستويه دائريه فقط، يعني ايه عامله زي الاسطوانه كده، ما فيش فيها حاجه بارزه من فوق ولا حاجه، مش زي الخاتم. هذه هي الدبله، خلاص. الخاتم بيبقى عليه فص من فوق، شيء بارز كده، اما الدبله لا. هذه الدبله بتكون ذهب بيجيبها الخاطب لمخطوبته. طيب ده حرام ولا حلال يا مولانا؟ هي بدعه، لا يجوز. ليه؟ لانها بدعه غير اسلاميه، بدعه نصرانيه. قصتها ايه بقى؟ قصتها بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم ان النصارى كانوا يرتدون هذه الدبله. ليه؟ يقول لك اصل هم عندهم اعتقاد كده ان الصباع الشمال اللي بيلبسوا فيه الدبله ده اللي في الايد الشمال بتوع الزوجيه، ها ايه الصباع ده يا سيدي؟ فيه عرق، هذا العرق متصل بالقلب، فهو بقى متصور انه لما يلبس الدبله، وهي لما تلبس الدبله كل ما العرق ينبض نبضه في الدبله، ها الحب يوصل للايه؟ للقلب، ما شاء الله. فطبعا هذا كلام يعني خاطئ، وبعدين عاده نصرانيه، فاحنا هنلتزم بها ليه؟ إذن هذه بدعة، لا يجوز لنا أن نقلد غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو إيه؟ فهو منهم، خلاص كده؟ طيب طب أما أعمل إيه مولانا؟ يعني الشبكة كده حرام؟ لا، الشبكة مش حرام، استبدل الدبلة بخاتم الزواج كما كان يفعل حبيبكم صلى الله عليه وسلم. طب يعني يا مولانا لما جه خطب أعمل إيه؟ أنت تلبس خاتم فضة اللي هو خاتم الزواج، لأن طبعا أنت عارف أن الذهب محرم على الرجال، وهي بقى يا سيدي عايز تجيب لها شبكة، إن شاء الله تجيب لها 100 قطعة ذهب زي ما أنت عايز، ما فيش مشكلة، ولكن ما تجيب لهاش دبلة، هات لها خاتم ذهب، خاتمين وسلسلة، ثلاث خواتم، مش عارف وإيه بقى الحاجات دي كلها، ماشي. المهم تجيب لها أي حاجة ذهب، بس ابتعد عن الإيه؟ عن الدبلة. ولو انت طبعا اللي هيسر عليك الامر ده انك تختار صاحبة الدين او ذات الدين كما قال وامرك حبيبك صلى الله عليه وسلم، مش هتعمل معاك مشكلة في الامر ده، تقول لك لا انا كل قرايبي لبسوا دبل، هتيجي علي انا؟ لا، لو انت اخترتها ملتزمة بالدين يبقى في الحالة دي هي مش هتشترط عليك دبلة. وانت يا اخت الفاضلة لو جالك اخ وقال لك انا مش هجيب لك دبلة لانها حرام او بدعة او الكلام ده، ها يبقى اقبلي بهذا الامر، لانها فعلا ليست من الايه؟ ليست من الاسلام في شيء. النبي تزوج يعني زوجاته كلهن ما فيش واحدة فيهم لبس الدبلة، ولا واحدة من الصحابيات ولا الكلام ده، لان ده مش من الدين، دي عادة غير اسلامية، يعني يا ريتها عادة اسلامية مستحدثة كمان، لا دي عادة غير اسلامية، ومن تشبه بقوم فهو ايه؟ فهو منهم. وبعدين بقى شوف بقى المهازل اللي بتحصل على قصة الدبلة دي. لما يتجوزوا هو كان بيغسل وشه، وبعدين حط الدبلة على الحوض عشان ما يجرى لهاش حاجة، يعني خرج ونسيها، ونزل بقى راح الشغل ورجع، هي دخلت بقى الحمام لقت الدبلة على الحوض، يرجع بقى طبعا تتضايق، يعني ازاي ينسى؟ ازاي يقلع دبلة الخطوبة بتاعتنا؟ خلاص بقى ده عايز الستات تكلمه عشان تقولي انه مش متجوز، وده ما بيحبنيش، ويبدأ بقى التفاهة دي بقى. اول ما يرجع بقى، وانت يا ابو فلان النهاردة يعني ما نسيتش حاجة كده؟ لا والله يا ابو فلان ما نسيتش. هو مش واخد باله الراجل بقى. طيب انت النهاردة ما حصلت لكش مشكلة في الشغل عشان يعني ايه يعني قلع الدبلة يعني؟ لا والله يا ابو فلان ده النهاردة نزلت لي علاوة والكلام ده كله يعني. وتفضل بقى وفي الاخر تقول له ايه اللي خلاك تقلع الدبله؟ انت خلاص ما بقتش تحبني، انت عايز الستات تكلمك والكلام ده كله. ليه؟ ما ينفعش، هي اصلا مش موجوده في الاسلام. يبقى الموجود خاتم الايه؟ خاتم الزواج. اذا فاحنا في واقعنا المعاصر ده رغم الفتن ورغم اللي احنا كل اللي فيه ده لازم نلتزم بالضوابط الاسلاميه في الخطبه. عامل مخطوبتك على انها اجنبيه عنك، عامل الخطيب على انه اجنبي عنك. ليه؟ لانك لو انت لو عودت خطيبك ان تستأذني منه في فترة الخطبة وانت راحة وانت جاية، مش هتقدري تتحملي هذا الامر الى الزواج. يعني ده لسه مين اللي بيصرف عليك؟ اهلك، ابوك، امك، هو يتحكم فيك من على بعد. ليه؟ لما يتزوجك ويعقد عليك وتكوني ملكا له ومسؤولة عنه، فساعتها يتحكم ويأمر وينهى زي ما هو عايز. ده حتى طاعة الزوج مشروطة، يعني طاعة الزوج دي مش طاعة مطلقة، دي مشروطة بإيه؟ بطاعة الله. لو أمرك بحاجة فيها معصية الله وأنت زوجة، ساعتها يحق لك أن أنت تعصيه. فما بالك بقى وانتوا لسه في فتره الخطبه، واللي يجنن بقى الواحد انه الاخ يخطب واحده محجبه يقول لها لا انا عايزك تشيل الحجاب ده، ايه ده؟ سبحان الله العظيم، ما ينفعش الكلام ده. فاذا ايوه، رغم ان احنا في القرن 21 ووسط الفتن الشديده والكلام ده كله، لكن لازم نلتزم بالضوابط دي. طب يا مولانا بقى، طب التعرف على الطباع يا مولانا، فتره الخطوبه دي فتره تعارف. لا يا سيدي، التآلف هيحصل ما بينكم مكافاه بعد الزواج لانكم التزمتم، ربنا هيكافئك ويكافئها، انتوا التزمتوا بالضوابط. ايوه، يبقى انا هكافئكم بايه؟ هجعلها سكن ليك وانت سكن ليها، وهجعل بينكم موده ورحمه، يعني هديكم ثلاث حاجات، مش كده ولا ايه؟ طيب ثالثا، في عجلة سريعة بقى، كيف يمكن الحصول على زوجة صالحة؟ انا مولانا عديت الـ30 ولسه ما اتجوزتش، ولا الـ35 ولا الكلام ده، وهي يا مولانا انا عديت الـ45 ولسه ما اتجوزتش. طب ايه الاسباب بقى اللي نعملها عشان نحصل على الزوج الصالح؟ انت يا مولانا عمال تكلمنا عن خطبة النساء، هي فين النساء دي اللي انا اخطبها يا مولانا؟ ده انا خلاص، خد بقى الاسباب دي بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والكلام للاثنين، للرجل وللمرأة على حد سواء. أول سبب أن تكون صالحا في نفسك، وأن تكون صالحة في نفسك، تكون ملتزمين بالشرع الإسلامي، تلتزم بالدين الإسلامي، تلتزم بالمنهج الإسلامي الصحيح، السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن ربنا سبحانه وتعالى. طيب أنت لما تلتزم بهذا المنهج، الله يكافئك بزوجة صالحة. لما تكون من المتقين يرزقك الله بزوجة، لما تكون من التقيات العفيفات الطاهرات يرزقك الله بإيه؟ بزوج. طيب دليلك، قال تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والزواج رزق، صح ولا إيه؟ طيب يبقى كن من المتقين، كن من الطائعين، تب من الذنوب والمعاصي، والتزم بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتنب النواهي، الله سبحانه وتعالى سيرزقك الزوجة الصالحة ويرزقك الزوج الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى. يمكن هو مأخر عنك الحكاية دي بسبب ذنوبك والمعاصي، مديك فلوس مديك صحة وكل حاجة، بس قال لك أنا هحرمك من الزوجة وأنا هحرمك من الزوج لحد ما تتوبوا إلي وترجعوا إيه إلي. يبقى ده السبب الأول. السبب الثاني، الدعاء. ادعي في صلاتك، قول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طب وهي الأولاد دي هتجيلك من غير زوجة؟ لا. طيب تقول إيه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الذرية هتجيلك من غير زوجة؟ لا. حتى لو أنت مش متجوز ادعي الدعاء ده، ويجوز أن أنت تدعي بقى اللهم إني أسألك زوجا صالحا، وهي تقول اللهم إني أسألك زوجا صالح، يعني لا حرج، لا حرج إن شاء الله، وأن تكثر من هذا الدعاء وأن تلح على الله لا حرج، لأن أنت بتطلب العفاف وأنت تطلبين العفاف. الزواج خير من الزنا، ولا من الزنا ولا مقارنة، ولا مقارنة يعني، لا ما ينفعش أن أنا أقارن الزواج بالإيه؟ بالزنا. طيب يبقى السبب الأول إيه؟ الالتزام والصلاح والتقوى. السبب الثاني الدعاء، وكثرة الدعاء والاجتهاد في الإيه؟ في الدعاء. طيب السبب الثالث كثرة الاستغفار. لا يا مولانا، ما أنا معروف بقى إن الاستغفار ده بيجيب عيال بس. طب وهي العيال هتجيلك من غير زواج؟ يا سبحان الله، هتجيب عيال منين يعني؟ سبحان الله. وبعدين هيجيب لك الفلوس اللي انت هتتجوز بيها سيدي، ما احنا بقى بنقول ان الجواز غالي بقى والكلام ده. طيب فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وايه وبنين. الفلوس حق الشبكه وحق المهر وكتب الكتاب والعيال والزوجه كله هيجي لك بالايه؟ بالاستغفار. اكثر من الاستغفار 24 ساعه لو قدرت. ها وبعدين بقى يعني سبحان الله العظيم، هذا الاستغفار بيحل لنا مشاكل كتيره جدا، غفرا للذنوب ومطر خير. بس خلي بالك اوعى بقى يعني المطر ينزل وانت فلت الدخله، يعني سبحان الله خدها وادخل على طول يعني. طيب يبقى اذا عليكم بالايه؟ بالاكثار من الايه؟ بالاكثار من الايه؟ من الاستغفار، لان الله سبحانه وتعالى قال ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ايه؟ انهارا. طيب انا قلت لك هما ثلاث حاجات هناخد بيهم، اللي هو ايه؟ الصلاح والتقوى والالتزام، والحاجه الثانيه الدعاء، والحاجه الثالثه كثره الاستغفار. بالنسبه لموضوع الدعاء كمان، ما تنساش دعاء مهم جدا. احنا قلنا ايه هي الادعيه؟ ممكن تدعي ادعيه من عندك، بس كمان تدعي الادعيه اللي جت في القران، اللي هي ايه؟ زي ما قلت لك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، وان انت تقول ايه؟ رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، دعاء سيدنا زكريا. ها طيب هتقول لي ما الادعيه دي للذريه للاولاد؟ ما انا قلت لك اهو، انت هتقدر تجيب اولاد من غير زوجه؟ لا. خلاص. طيب كمان تلتزم بالدعاء اللي هو ايه ورد عن سيدنا موسى لما خرج من مصر خائفا يترقب ودعا ربه بعدما سقى للفتاتين، قال ايه: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لو قريت الايات على طول فجاءته، على طول كده، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. دعاء ربنا خلى سيدنا موسى يدعيه. لما دعاه سيدنا موسى ربنا رزقه بالزوجه ورزقه بالايه ورزقه بالسكن وبالشغل كمان، وخلاه يؤدي المهر. شوف بقى سبحان الله العظيم. فحافظ على هذا الدعاء، حافظي على هذا الدعاء: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. قولي او قل وادعو ربك وقل: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ايه اماما. ها، وتدعي بقى الادعيه دي كلها اللي انت عارفها، ويجوز ان تدعو ايه يعني من عندك ايضا. سبحان الله العظيم. اذا هذه ايها الاحبه الكرام كانت يعني مجرد وقفه حول ما يحدث في خطبة النساء وفي واقعنا المعاصر. كونوا على يقين، قبل ما اختم، كونوا على يقين اننا لو التزمنا بالضوابط الإسلامية في خطبة النساء وفي الزواج وفي كل شيء في حياتنا صغيرا او كبيرا، الله سيكافئنا بان ييسر لنا الله هذا الامر. مش ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه: فاما من اعطى واتقى هو يعني التزم بالأوامر، أن يعني ابتعد عن المعاصي والذنوب وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اسمع، فسنيسره لليسرى. ربنا ما قالش فسنيسر له، مش هنسهل لك الموضوع، لا، ده احنا هنسهلك انت للموضوع. فانت لو التزمت بالأوامر والنواهي، لو التزمنا بالمنهج الإسلامي السني الصحيح السلفي، العقيدة الصافية الصحيحة، عقيدة التوحيد، لو التزمنا بها وابتعدنا عن الذنوب والمعاصي، ربنا سبحانه وتعالى هيسر لنا الأمور في كل شيء. هيصلح لنا المخطوبة والزوجة، وهيألف بيننا، وهيصلح لنا البلاد والعباد، وهيكثر لنا الأموال. كل حياتنا هتتصلح في الدنيا وفي الآخرة بفضل التقوى والصلاح والالتزام بأوامر الله والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل من لم يتزوج بالزوجة الصالحة. اللهم إني أسألك يا رب أن تزوج كل من لم يتزوج من المسلمين بنات وبنين. اللهم يا رب ارزقنا أزواجا صالحين، وارزق الفتيات زوجات صالحات. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزق الأزواج بالذرية الصالحة، وأن تمن على من حرم بنعمة الإنجاب، أن تمن عليه بنعمة الإنجاب يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا رب أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.